بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 93 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير لشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بزاطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل مثلا لحال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، وجعل ما حل بهم إنذارا بما سيحل بالمشركين من القحط والبطشة مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويسره، وإن كانوا في حالة قوة فإن الله قادر عليهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا. فذكرها هنا تأييد للنبي ووعد له بالنصر وحسن العاقبة وتهديد للمشركين. وهذا المثل وإن كان تشبيها لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبه أبو جهل بفرعون، ويشبه أتباعه بملأ فرعون وقومه، أو يشبه محمد صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام، ويشبه المسلمون ببني إسرائيل. وقبول المثل لتوزيع التشبيه من محاسنه. وموقع جملة ولقد فتنا يجوز أن يكون موقع الحال، فتكون الواو الحال وهي حال من ضمير إنا منتقمون، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة إنا منتقمون، أي منتقمون منهم في المستقبل، وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. وأشعر قوله قبلهم أن أهل مكة سيفتنون كما فتن قوم فرعون، فكان هذا الظرف مؤذنا بجملة محذوفة على طريقة الإيجاز والتقدير: إنا منتقمون ففاتنوهم، فقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ومؤذنا بأن المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه، وهو إيجاز آخر. والمقصود تشبيه الحالة بالحالة، ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه والتمثيل إلى صوغه بصيغة الإخبار اهتماما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما يهم العلم به، وأنها تذكير مستقل، وأنها غير تابعة غيرها. ولأن جملة وجاءهم رسول كريم عطفت على جملة فتنة، أي ولقد جاءهم رسول كريم، عطف مفصل على مجمل، وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه أكثر من معنى الفتنة، فلا تكون جملة وجاءهم رسول كريم بيانا لجملة فتنة، بل هي تفصيل لقصة بعثة موسى عليه السلام. والفتن الإيقاع في اختلال الأحوال، وتقدم في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة. والرسول الكريم موسى، والكريم النفيس الفائق في صنفه، وتقدم عند قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل، أي رسول من خيرة الرسل أو من خيرة الناس. وأن أدوا إلي عباد الله تفسير لما تضمنه وصف رسول وفعل جاءهم من معنى الرسالة والتبليغ، ففيهما معنى القول، ومعنى أدوا إلي أرجعوا إلي وأعطوا. قال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يقال أدى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية وهو مضاعف العين، ولم يسمع منه فعل سالم غير مضاعف. جعل بني إسرائيل كالأمانة عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية، وخطاب الجمع لقوم فرعون، والمراد فرعون ومن حضر من ملئه، لعلهم يشيرون على فرعون بالحق، ولعله إنما خاطب مجموع الملئ لما رأى من فرعون صلفا وتكبرا من الامتثال، فخاطب أهل مشورته لعل فيهم من يتبصر الحق. وعباد الله يجوز أن يكون مفعول أدوا مرادا به بنو إسرائيل، أجري وصفهم عباد الله تذكيرا لفرعون بموجب رفع الاستعباد عنهم، وجاء في سورة الشعراء أن أرسل معنا بني إسرائيل، فحصل أنه وصفهم بالوصفين، فوصف عباد الله مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا، كما قال: وقومهما لنا عابدون، وإنما هم عباد الله أي أحرار فعباد الله كناة عن الحرية، كقول بشار يخاطب نفسه: أصبحت مولى ذي الجلال وعظمتهم مولى العبيد، فلذ بفضلك وافخري. ويجوز أن يكون مفعول فعل أدوا محذوفا يدل عليه المقام، أي أدوا إلي الطاعة، ويكون عباد الله منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية: الظاهر من شرع موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل، فلما أبى فرعون أن يؤمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل. قال: ويدل عليه قوله بعد: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وقوله: إني لكم رسول أمين، علة للأمر بتسليم بني إسرائيل إليه، أي لأني مرسل إليكم بهذا وأنا أمين، أي مؤتمن على أني رسول لكم. وتقديم لكم على رسول للاهتمام بتعلق الإرسال بأنه لهم، ابتداء بأن يعطوه بني إسرائيل، لأن ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة إسرائيل والتشريع لها. وليس قوله لكم خطابا لبني إسرائيل، فإن موسى قد أبلغ إلى بني إسرائيل رسالته مع التبليغ إلى فرعون. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وليكون امتناع فرعون من تسريح بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. وعطف على طلب تسليم بني إسرائيل نهيا عن الاستكبار عن إجابة أمر الله، أنفة من الحط من عظمته في أنظار قومهم، فقال: وأن لا تعلوا على الله، أي لا تعلوا على أمره أو على رسوله. فلما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعا لأنفسهم على واجب امتثال ربهم، جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. وأن لا تعلوا عطف على أن أدوا إلي، وأعيد حرف أن التفسيرية لزيادة تأكيد التفسير المدلول الرسالة. ولا نهية، وفعل تعلو مجزوم بلا النهية. وجملة إني آتيكم بسلطان مبين علة جديرة بالعودة إلى الجمل الثلاثة المتقدمة، وهي: أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل معلولها وعلتها. والسلطان من أسماء الحجة، قال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. فالحجة تلجئ المحجوج على الإقرار لمن يحاجه، فهي كالمتسلط على نفسه. والمعجزة حجة عظيمة، ولذلك وصف السلطان بمبين، أي واضح الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه ثعبانا مبينة. وآتيكم مضارع أو اسم فاعل أتى، وعلى الاحتمالين فهو مقتضٍ للإتيان بالحجة في الحال. وجملة وإني عذت بربي عطف على جملة أدوا إلي عباد الله، فإن مضمون هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته، فكان داخلا في مجمل معنى وجاءهم رسول كريم المفسر بما بعد أن التفسيرية، ومعناه تحذيرهم من أن يرجموه، لأن معنى عذت بربي جعلت ربي عوذا، أي ملجأ. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء، ومثل هذا التركيب مما جرى مجرى المثل، ومنه قوله في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال أحد الرجاز العرب: قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. والتعبير عن الله تعالى بوصف ربي وربكم لأنه أدخل في رعوائهم من رجمه حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي يشتركون في مربوبيته وأنهم لا يخرجون عن قدرته. والرجم الرمي بالحجارة اتباعا حتى يموت المرمي أو يدخنه الجراح، والقصد منه تحقير المقتول لأنهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونه. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وإنما استعاذ موسى منه لأنه علم أن عادتهم عقاب من يخالف دينهم بالقتل رميا بالحجارة، وجاء في سورة القصص: فأخاف أن يقتلون، ومعنى ذلك: إن لم تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوني، كما دل عليه تعقيبه بقوله: وإن لم تؤمنوا لي. والمعنى: إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي آتيكم بها فلا ترجموني، فإني أعوذ بالله من أن ترجموني، ولكن اعتزلوني فكونوا خير موالين لي وأكون مع قوم بني إسرائيل. فالتقدير: فاعتزلوني وأعتزلكم، لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. وجاء في شرط: إن لم تؤمنوا لي بحرف إن، التي شأنها أن تستعمل في الشرط غير المتيقن، لأن عدم الإيمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن يكون غير واقع فيفرض عدمه كما يفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله بإخراج بني إسرائيل من مصر، أو أراد: فاعتزلوني زمنا، يعني إلى أن يعين الله له زمن الخروج. وعدي تؤمن باللام لأنه يقال آمن به وآمن له. قال تعالى: فآمن له لوط. وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون، وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند إلقاء موسى دعوته عليهم، إذ ابتدأ بإبلاغ ما أرسل به إليهم، فآنس منهم التعجب والتردد، فقال إني لكم رسول أمين، فرأى منهم الصلف والأنفة، فقال وأن لا تعلوا على الله، فلم يرعوا، فقال إني آتيكم بسلطان مبين، فلاحت عليهم علامات إضمار سوء له، فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فكان هذا الترتيب بين الجمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على أبداع إيجاز. قال عز وجل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضي هذا الدعاء، إذ ليس في المذكور قبل الفاء ما يناسبه التعقيب بهذا الدعاء، إذ المذكور قبله كلام من موسى إليهم، فالتقدير فلم يستجيبوا له فيما أمرهم، أو فأصروا على أذاه وعدم تركته، فدعا ربه، وهذا التقرير الثاني أليق بقوله إن هؤلاء قوم مجرمون، وهذا كالتعقيب الذي في قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وقوله أن هؤلاء قوم مجرمون اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدر، فلذلك تقدر الباء التي يتعدى بها فعل دعاء، أي دعا ربه بما يجمع هذا التركيب المستعمل في التعريض بأنه مستوجب تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي، فالإخبار عن كونهم قوما مجرمين مستعمل في طلب المجازاة على الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم أو في التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل، وكل ذلك يقتضي الدعاء لكف شرهم، فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل دعاء. قال عز وجل فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، تفريع على جملة إن هؤلاء قوم مجرمون، والمفرع قول محذوف دلت عليه صيغة الكلام أي فدعا فقلنا اسري بعبادي، وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر فاسري بهمزة وصل على أنه أمر من سرى، وقرأه الباقون بهمزة قطع من أسرى يقال سرى وأسرى، وقد تقدم عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقييده في سورة الإسراء، والمقصود منه تأكيد معنى الإسراء بأنه حقيقة وليس مستعملا مجازا في التبكير بناء على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجرا، وفائدة التأكيد أن يكون له من ساعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطئ البحر الأحمر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده، وجملة إنكم متبعون تقيد تعليل للأمر بالإسراء ليلا لأنه مما يستغرب، أي أنكم متبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذر على فرعون لحاقكم، وتأكيد الخبر بإن لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد السائل على حد قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وأسند الإتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون وجنوده. قال عز وجل واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، عطف على جملة فاسر بعبادي ليلى، فيجوز أن تكون الجملتان صادرتا متصلتين بأن أعلم الله موسى حين أمره بالإسراء بأن يضرب البحر بعصاه فينفلق عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل كما ورد في آيات أخرى مثل آية سورة الشعراء، ولما أمره بذلك طمنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به فرعون بل يجتاز البحر ويتركه فإنه سيطغى على فرعون وجنوده فيغرقون، ففي الكلام إيجاز تقديره فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه فإذا سلكته فلا تخشى أن يلحقكم فرعون وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه، ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت وقت دخول موسى ومن معه في طرائق البحر فيقدر قول محذوف أي وقلنا له اترك البحر رهوة أي سيدخله فرعون وجنده ولا يخرجون منه لأن في بقائه مفروقا حكمة أخرى وهي دخول فرعون وجنده في طرائقه طمعا منهم أن يلحقوا موسى وقومه حتى إذا توسطوه انضم عليهم فتحصل فائدة إنجاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك عدوهم، فتكون الواو عاطفة قولا محذوفا على القول المحذوف قبله، وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم المبالاة بالشيء كما يقال دعه يفعل كذا وذره كذا قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا وقوله فدرهم في خوضهم يلعبون. وقالت كبشة بنت معد يكرب ودعا عنك عمرا إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر المطعمي؟ والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر، والرهو الفجوة الواسعة وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه، فسميت الفجوة رهوا تسمية بالمصدر، أن تصب رهوا على الحال من البحر على التشبيه البليغ أي مثل رهو. وجملة إنهم جند مورقون استئناف بياني جوابا عن سؤال الناشئ عن الأمر بترك البحر مفتوحا، وضمير إنهم عائد إلى اسم الإشارة في قوله إن هؤلاء قوم مجرمون. والجند القوم والأمة وعسكر الملك، ويقحام لفظ جند دون الاقتصار على مورقون لإفادة أن إغراقهم قد لزمهم حتى صار كأنهم من مقومات عنديتهم، كما قدمناه عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك استئناف جزائي مسوق العبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة والقوة غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه، فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة من الدليل أو البيان من الإجمال لما في قوله ولقد فتن قبلهم قوم فرعون من التنظير الإجمالي. وضمير تركوا عائد إلى ما عاد إليه ضمير إنهم جند مغرقون، والترك حقيقته إلقاء شيء في مكان منتقل عنه إبقاء اختيارية، ويطلق مجازا على مفارقة المكان والشيء الذي في مكان غلبة دون اختيار، وهو مجاز مشهور يقال ترك الميت مالا ومنه سمي مخلف الميت تركه، وهو هنا من هذا القبيل. وفعل تركوا مؤذن بأنهم أغرقوا وأعدموا، وذلك مقتضي أدنى ما أمر الله به موسى من الإسراء بني إسرائيل وما معهم من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر وانضمام البحر عليهم قد تم. ففي الكلام إيجاز حذف جمل كثيرة يدل عليها كم تركوا، وكم اسم العدد كثير مبهم يفسر نوعه مميز بعد كم مجرور بمن معكورة أو محذوفة، وحكم كم كالأسماء تكون على حسب العوامل، وإذا كان لها صدر الكلام لأنها في الأصل استفهام فلا تكون خبر مبتدأ ولا خبر كان ولا إن، وإذا كانت معمولة للأفعال وجب تقديمها على عاملها. وأن تصب كم هنا على المفعول به لتركوا أي تركوا كثيرا من جنات، ومن مميزة لمهم العدد في كم، والمقام بفتح الميم مكان القيام، والقيام هنا مجاز في معنى التمكن من المكان، والكريم من كل نوع أنفسه وخيره، والمراد به المساكن والديار والأسواق ونحوها مما كان لهم في مدينة منفسين. والنعمة بفتح النون اسم للتنعم مصوغ على وزن المرة، وليس المراد به المرة بل مطلق المصدر باعتبار أن مجموع أحوال النعيم صار كالشيء الواحد وهو أبلغ وأجمع في تصوير معنى المصدر. وهذا هو المناسب لفعل تركوا، لأن المتروك هو أشخاص الأمور التي ينعم بها وليس المتروك وهو المعنى المصدري. وفاكهين متصفين بالفكاهة بضم الفاء وهي اللعب والمزاح، أي كانوا مامورين في النعمة لاعبين في تلك النعمة. وقرأ الجمهور فاكهين بصيغة اسم الفاعل، وقرأه حفص وأبو جعفر فاكهين بدون ألف على أنه صفة مشبهة. وقوله كذلك راجع لفعل ترك والتقدير ترك مثل ذلك الترك، والإشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف، وهذا التركيب تقدم الكلام عليه عند قوله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة في سورة الكاف. قال عز وجل وأورثنا قوما آخرين، عطف على تركوا أي تركوها وأورثناها غيرهم أي لفرعون الذي ولي بعد موت من فطاة وسمي صفطة من فطاة، وهو أحد أمراء فرعون من فطاة، تزوج ابنة من فطاة المسمى توصير التي خلفت أباها من فطاة على عرش مصر، ولكونه من غير نسل فرعون وصف هو وجنده بقوم آخرين، وليس المراد بقوله قوما آخرين قوم بني إسرائيل. ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهري في قوله عقبه ولقد نجينا بني إسرائيل ولم يقل لقد نجيناهم، وقع في آية الشعراء فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. والمراد هنالك أن أنواعا مما أخرجنا من قوم فرعون أورثناها بني إسرائيل، ولم يقصد أنواع تلك الأشياء في خصوص أرض فرعون. ومناسبة ذلك هنا أن القومين أخرجا مما كان فيه، فصلب أحد الفريقين ما كان له دون إعادة لأنهم هلكوا، وأعطي الفريق الآخر أمثال ذلك في أرض فلسطين. ففي قوله وأورثناها تشبيه بليغ، وانظر آية سورة الشعراء. قال الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تفريع على قوله كم تركوا من جنات إلى قوله قوما آخرين، فإن ذلك كله يتضمن أنهم هلكوا وانقرضوا، أي فما كان مهلكهم إلا كمهلك غيرهم، ولم يكن حدثا عظيما كما كانوا يحسبون ويحسب قومهم. وكان من كلام العرب إذا هلك عظيم أن يهول أمر موته بنحو بكت عليه السماء وبكته الريح وتزلزلت الجبال. قال النابغة في توقع موت النعمان بن المنذر من مرضه: فإن يهلك أبو قابس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام. وقال في رثاء النعمان بن الحارث الغساني: بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل. والكلام مسوق مساق التحقير لهم، وقريب منه قوله تعالى: وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، وهو طريقة مسلوكة وكثر ذلك في كلام الشعراء المحدثين. قال أبو بكر ابن اللبانة الأندلسي في رثاء المعتمد بن عباد ملك إشبيلية: تبكي السماء بمزن رائح غاد على البهالي من أبناء عبادي، والمعنى فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم، ولا أنظر بتأخير هلاكهم بل عجل لهم الاستئصال. قال الله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. معطوف على الكلام المحذوف الذي دل عليه قوله إنهم جند مغرقون، الذي تقديره فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل كما قال في سورة الشعراء: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. والمعنى ونجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته، أي فكانت آية البحر هلاكا لقوم وإنجاء لآخرين. والمقصود من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من عذاب أهل الشرك بمكة، كما نجى الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون. وجعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أبي جهل وملئه، ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام. وقد يفيد تحقيق إنجاء المؤمنين من العذاب المقدر للمشركين إجابة لدعوة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. والعذاب المهين هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق عليهم في السخرة، وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللبن كل يوم لبناء مدينتي في ثوم ورعمسيس، وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن، فكان يكلفهم استحضار التبن اللازم لصنع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلونهم ولا يتركون لهم راحة، فذلك العذاب المهين لأنه عذاب فيه إذلال. وقوله من فرعون الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين، فتكون من مؤكدة لمن الأولى المعدية لنجينا، لأن الحرف الداخل على المبدل منه يجوز أن يدخل على البدل للتأكيد، ويحسن ذلك في نكت يقتضيها المقام وحسنه هنا، فأظهرت منه لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب، تنبيها على قصد التهويل لأمر فرعون في جعل اسمه نفس العذاب المهين، أي في حال كونه صادرا من فرعون. وجملة إنه كان عاليا مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان التهويل الذي أفاده جعل اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي المتكبر العظيم في النساء. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض ومن المسرفين خبر ثان عن فرعون. والإسراف الإفراط والإكثار، والمراد هنا الإكثار في التعالي، يراد الإكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. ومن المسرفين أشد مبالغة في اتصافه بالإسراف من أن يقال مسرفا، كما تقدم في قوله تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة. قال عز وجل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على أمم عصرهم، كما اختار الذين آمنوا بموسى عليه السلام على أمم عصرهم، وأنه عالم بأن أمثالهم أهل لأن يختارهم الله. والمقصود التنويه بالمؤمنين بالرسل، وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم الله على أعدائهم. ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام وقد، كما أكد في قوله آنفا: ولقد نجينا بني إسرائيل. وعلى في قوله على علم بمعنى مع كقول الأحوص إني على ما قد علمت محسد أنمي على البغضاء والشنآن. والموضع المجهول بها موضع الحال، والمراد بالعالمين الأمم المعاصرة لهم، ثم ودلوا بعد ذلك فضربت عليهم الذلة، وقد اختار الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أخرجه الله للناس، واختار المسلمين بعدهم اختيارا نسبيا على حسب استقامتهم واستقامة غيرهم من الأمم على أن التوحيد لا يعدله شيء. قال عز وجل وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إيتاء الآيات من آثار الاختيار، لأنه من عناية الله بالأمة، لأنه يزيدهم يقينا بإيمانهم. والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام، أيد الله به بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من عدوهم. وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جميعهم مع قلتهم في بدر وغيرها. والبلاء الاختبار يكون بالخير والشر، فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو غيره، والثاني اختبار لمقدار الصبر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ما فيه اختبار لهم في نظر الناس، ليعلم بعضهم أنهم قابلوا نعمة إيتاء الآيات بالشكر، ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. قال الله تبارك وتعالى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اعتراض بين جملة يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون وجملة أهم خير أم قوم تبع، فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم بالبطشة الكبرى وضرب لهم المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن توقع جزاء السوء على إعراضهم. وافتتاح الكلام بحرف إن الذي ليس هو للتأكيد، لأن هذا القول إلى المشركين لا تردد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد، فتعين كون حرف إن لمجرد الاهتمام بالخبر، وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وأغنى عن الفاء. فالمعنى إن منتقمون منهم بالبسطة الكبرى، لأنهم لا يرتدعون بوعيد الآخرة لإنكارهم الحياة الآخرة، فلم ينظروا إلا لما هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة، فلذلك قدر الله لهم جزاء على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. وضمير هي ضمير الشأن، ويقال ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة المؤنث بتأويل القصة، أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة، فهي موتة دائمة لا نشور لنا بعدها. وهذا كلام من كلماتهم في إنكار البعث، فإن لهم كلمات في ذلك، فتارة ينفون أن تكون بعد الموت حياة كما حكي عنهم في آيات أخرى مثل قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وتارة ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء غيرها، يعنون بذلك شيئا ضد الموتة وهو الحياة بعد الموتة، فلهم في نفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحود. وهذا القصر قصر حقيقي في اعتقادهم، لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. وكلمة هؤلاء حيثما ذكر في القرآن غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه، مراد به المشركون من أهل مكة كما استنبطنا وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء في سورة الأنعام. ووصف الأولى مراد به السابقة مثل قوله وأنه أهلك عادا الأولى، ومنه قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ونظيرها قوله تعالى فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي يموتونها بقولهم وما نحن بمنشرين تصريحا بمفهوم القصر، وجيء به معطوفا للاهتمام به لأنه غرض مقصود مع إفادة تأكيد القصر، وجعلوا قولهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين حجة على نفي البعث بأن الموت الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة، وهو سفسطة لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا، وهذا من تورقهم واستهزائهم. وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين الذين كانوا يقولون لهم إنكم مبعوثون، كما جاء في حديث خباب بن الأرت مع العاص بن وائل الذي نزل بسببه قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية وتقدم في سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. استئناف ناشئ عن قوله: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، فضميرهم راجع إلى اسم الإشارة في قوله: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون، زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به، وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون، وأولئك قوم تبع. فإن العرب يتسامعون بعظمة ملك تبع وقومه أهل اليمن، وكثير من العرب شاهدوا أثر قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم، وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسير العرم. وافتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه، لأن كل أحد يعلم أن تبعا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين، والمعنى أنهم ليسوا خيرا من قوم تبع ومن قبلهم من الأمم الذين استأصلهم الله لأجل إجرامهم، فلما ماثلوهم في الإجرام فلا مزية لهم تدفع عنهم استئصال الذي أهلك الله به أمما قبلهم. والاستفهام في أهم خير أم قوم تبع تقريري، إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا بأن قوم تبع والذين من قبلهم خير منهم، لأنهم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوة والمنعة، والمراد بالخيرية التفضيل في القوة والمنعة، كما قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون: أكفاركم خير من أولئكم في سورة القمر. وقوم تبع هم حمير، وهم سكان اليمن وحضرموت من حمير وسبأ، وقد ذكرهم الله تعالى في سورة قاف. وتبع بضم الميم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن حميرا وسبأ وحضرموت، فلا يطلق على الملك لقب تبع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلاثة. قيل سموه تبعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس، ومعنى ذلك أنه يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس، كما قال تعالى في ذي القرنين: فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، إلى قوله: لم نجعل لهم من دونها سترة. وقيل لأنه كان تتبعه ملوك مخاليف اليمن، وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف اليمن وأذوائه، فلذلك لقب تبعا لأنه تتبعه الملوك. وتبع المراد هنا المسمى أسعد، والمكنى أبا كارب، كان قد عظم سلطانه وغزى بلاد العرب ودخل مكة ويثرب وبلغ العراق، ويقال إنه الذي بنى مدينة الحيرة في العراق. وكانت دولة تبع في سنة 1000 قبل البعثة المحمدية، وقيل كان في حدود 700 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليق الإهلاك بقوم تبع دونه يقتضي أن تبع نجا من هذا الإهلاك، وأن الإهلاك سلط على قومه. قالت عائشة: ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره أنه قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وفي رواية: كان مؤمنا. وفسره بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهيم عليه السلام، وأنه تدى إلى ذلك بصحبة حبرين من أحبار اليهود لقيهما بيثرب حين غزاها، وذلك يقتضي نجاته من الإهلاك. ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في مغيبه. وجملة أهلكناهم مستأنفة استئنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من السؤال عن إبهامه ماذا أريد به. وجملة إنهم كانوا مجرمين تعليل لمضمون جملة أهلكناهم، أي أهلكناهم عن بكرة أبيهم بسبب إجرامهم أي شركهم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. عطف على جملة إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، ردا عليهم كما علمته آنفا، والمعنى أنه لو لم يكن بعث وجزاء لكان خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا، ونحن خلقنا ذلك كله بالحق أي بالحكمة، كما دل عليه إتقان نظام الموجودات، فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجازى كل فاعل على فعله وأن لا يضاع ذلك. ولما كان المشاهد أن كثيرا من الناس يقضي حياته ولا يرى لنفسه جزاء على أعماله، تعين أن الله أخر جزاءهم إلى حياة أخرى، وإلا لكان خلقهم في بعض أحواله من قبيل اللعب. وذكر اللعب توبيخ للذين أحاروا البعث والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى جعل أفعال الحكيم لعبا. وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في سورة الأنبياء، وعند قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا في سورة صاد. ولاعبين حال من ضمير خلقنا، والنفي متوجه إلى هذا الحال، فاقتضى نفي أن يكون شيء من خلق ذلك في حالة عبث، فمن ذلك حالة إهمال الجزاء. وجملة ما خلقناهما إلا بالحق بدل اشتمال من جملة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، والباء في بالحق للملابسة، أي خلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق، أو الباء للسابية أي بسبب الحق، أي لإيجاد الحق من خلقهما. والحق ما يحق وقوعه من عمل أو قول، أي يجب ويتعين لسببية أو تفرع أو مجازاة. فمن الحق الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله مكافأة كل عامل بما يناسب عمله ويجازيه. وتقدم عند قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في سورة الروم. والاستدراك في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون ناشئ عما أفاده نفي أن يكون خلق المخلوقات لعبا، وإثبات أنه للحق لا غير من كون شأن ذلك ألا يخفى. ولكن جهل المشركين هو الذي سول لهم أن يقولوا ما نحن بمنشرين. وجملة الاستدراك تذييل وقريب من معنى الآية قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية في آخر سورة الحجر. قال الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هذه الجملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك لم تعطف. والمعنى فيوم الفصل ميقاتهم إعلاما لهم بأن يوم القضاء هو أجل الجزاء، فهذا وعيد لهم وتأكيد الخبر لرد إنكارهم. ويوم الفصل هو يوم الحكم لأنه يفصل فيه الحق من الباطل، وهو من أسماء يوم القيامة. قال تعالى لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. والميقات اسم زمان التوقيت أي التأجيل. قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. وتقدم عند قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج في سورة البقرة. وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام أي ميقات جزائهم. وأضيف الميقات إلى ضمير المخبر عنهم لأنهم المقصود من هذا الوعيد. وإلا فإن يوم الفصل ميقات جميع الخلق مؤمنيهم وكفارهم، والتأكيد بأجمعين للتنصيص على الإحاطة والشمول، أي ميقات لجزائهم كلهم، لا يفلت منه أحد منهم تقوية في الوعيد وتأييسا من الاستثناء. ويوم لا يغني مولا بدل من يوم الفصل أو عطف بيان، وفتحة يوم لا يغني فتحة إعراب، لأن يوم أضيف إلى جملة ذات فعل معرب، والمولى القريب والحليف. وتقدم عند قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي في سورة مريم. وتنكير مولا في سياق النفي لإفادة العموم، أي لا يغني أحد من الموالي كائنا من كان عن أحد من مواليه كائنا من كان. وشيئا مفعول مطلق لأن المراد شيئا من إغناء، وتنكير شيئا للتقليل وهو الغالب في تنكير لفظ شيء، كما قال تعالى وشيء من سدر قليل، ووقوعه في سياق النفي للعموم أيضا، يعني أي إغناء كان في القلة بل هل إغناء الكثير. والمعنى يوم لا تغني عنهم مواليهم، فعدل عن ذلك إلى التعميم لأنه أوسع فائدة، إذ هو بمنزلة التذييل. والإغناء الإفادة والنفع بالكثير أو القليل. وضمير ولا هم ينصرون راجعان إلى ما رجع إليه ضمير أهم خير، وهو اسم الإشارة من قوله إن هؤلاء ليقولون، والمعنى أنهم لا يغني عنهم أولياؤهم المظنون بهم ذلك، ولا ينصرهم مقيدون آخرون ليسوا من مواليهم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة فينصرونهم. والنصر الإعانة على العدو وعلى الغالب وهو أشد الإغناء. فعطف ولا هم ينصرون على لا يغني مولا عن مولا شيئا زيادة في نفي عدم الإغناء. فمحصر المعنى أنه لا يغني موال عن مواليه بشيء من الإغناء حسب مستطاعه، ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منهم يدفع عنهم غلب القوي عليهم، فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. وبني فعل ينصرون إلى المجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة، والاستثناء بقوله إلا من رحم الله وقع عقب جملتي لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، فحق بأن يرجع إلى ما يصلح للاستثناء منه في تينك الجملتين، ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لأن يستثنى منها، وهي مولا الأول المرفوع بفعل يغني، ومولا الثاني المجرور بحرف عن، وضمير ولا هم ينصرون. فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصل، أي إلا من رحمه الله من الموالي، أي فإنه يأذن أن يشفع فيه، ويأذن للشافي بأن يشفع، كما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى واشفع تشفع، والشفاعة أغناء عن المشفوع فيه، والشفعاء يومئذ أولياء للمؤمنين، فإن من الشفاعة من الشفعاء الملائكة، وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقيل هو استثناء منقطع، لأن من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل على أهل المحشر، والمعنى لكن من رحمة من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصره، وهذا قول الكسائي والفراء. وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده، وذلك سر يعلمه الله. وجملة إنه هو العزيز الرحيم استئناف بياني، هو جواب مجمل عن سؤال سائل عن تعيين من رحمه الله، أي أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراده، فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته، وهو رحيم أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. لما ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الإجمال قابله هنا بفريق معذبون وهم المشركون، ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم، فكان مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإخبار عنهم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم، كما قال في سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم الآية. فعدل عن ذلك إلى الإخبار عن شجرة الزقوم بأنها طعام الأثيم اهتماما بالإعلام بحال هذه الشجرة، وقد جعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين، فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأنه سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت قبل سورة الدخان، فإن الواقعة عدت 43 في إعداد نزول السور، وسورة الدخان 63. ومعنى كون الشجرة طعاما أن ثمرها طعام، كما قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها. وكتبت كلمة شجرة في المصحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل، وكان الشائع في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيها حالة الوقف، فهذا مما جاء على خلاف الأصل. والأثيم الكثير الآثام كما دلت عليه زنة فعيل، والمراد به المشركون المذكورون في قوله إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاملتهم هذه. وتقدم الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات عند قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. والمهل بضم الميم دردي الزيت، والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه، والحميم الماء الشديد الحرارة الذي انتهى غليانه، وتقدم عند قوله تعالى لهم شراب من حميم في سورة الأنعام. ووجه الشبه وهيئة غليانه، وقرأ الجمهور تغلي بالتاء الفوقية على أن الضمير للشجرة الزقوم، وإسناد الغليان إلى الشجرة مجاز، وإنما الذي يغلي ثمرها، وقرأه ابن كثير حفص بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. والغليان شدة تأثر شيء بحرارة النار، يقال غلي الماء وغلت القدر، قال النابغة يسير بها النعمان تغلي قدوره. وجملة خذوه إلى آخرها مقول لقول محذوف دل عليه السياق، أي يقال لملائكة العذاب خذوه، والضمير المفرد عائد إلى الأثيم باعتبار أحد جنسه. والعطل القود بعنف، وهو أن يؤخذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سجن أو عذاب. وماضيه جاء بضم العين وكسرها، وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر، وقرأه الباقون بكسر التاء، وسواء الشيء وسطه وهو أشد المكان حرارة. وقوله إلى سواء الجحيم يتنازعه في التعلق كل من فعلي خذوه فاعتلوه لتضمنهما سوقوه سوقا عنيفا. وثم للتراخر تبي، لأن صب الحميم على رأسه أشد عليه من أخذه وعطله. والصب إفراغ الشيء المظروف من الظرف، وفعل الصب لا يتعدى إلى العذاب، لأن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع، فهو تمثيلية اقتضاها ترويع الأثيم حين سمعها. فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثيم صيغ بطريقة التمثيلية تهويلا، بخلاف قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم الذي هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه، فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مقتضى لها. وجملة ذق إنك أنت العزيز الكريم مقول قول آخر محذوف تقديره قول له أو يقال له. والذوق مستعار للإحساس، وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. وقوله إنك أنت العزيز الكريم خبر مستعمل في التهكم بعلاقة الضدية، والمقصود عكس مدلوله أي أنت الذليل المهان، والتأكيد للمعنى التهكمي. وقرأه الجمهور بكسر همزة إنك، وقرأه الكسائي بفتحها على تقدير لام التعليل. وضمير المخاطب المنفصل في قوله أنت تأكيد للضمير المتصل في إنك، ولا يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. وجملة إن هذا ما كنتم به تمترون بقية القول المحذوف أي ويقال للآثمين جميعا، إن هذا ما كنتم به تمترون في الدنيا. والخبر مستعمل في التنديم والتوبيخ، واسم الإشارة مشار به إلى الحالات الحاضرة لديهم، أي هذا العذاب والجزاء هو ما كنتم تكذبون به في الدنيا. والامتراء الشك، وأطلق الامتراء على جزيتهم بنفي يقينهم باندفاء البعث، لأن يقينهم لما كان خاليا عن دلائل العلم كان بمنزلة الشك، أي أن البعث هو بحيث لا ينبغي أن يوقن بنفيه، على نحو ما قرر في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثيم إلى وصف نعيم المتقين لمناسبة التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. والمقام بضم الميم مكان الإقامة، والمقام بفتح الميم مكان القيام، ويتناول المسكنة وما يتبعه. وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم، وقرأه الباقون بفتح الميم، والمراد بالمقام المكان، فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. والأمين بمعنى الآمن، والمراد الآمن ساكنه، فوصفه بأمين مجاز عقلي كما قال تعالى وهذا البلد الأمين. والأمن أكبر شروط حسن المكان، لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره والمغاوف، فإذا كان آمنا في منزله كان أول مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله، وأودل منه بأنهم في جنات وعيون، وذلك من وسائل النزهة والطيب، وأعيد حرف فيه مع البدل للتأكيد. والجنات جمع جنات وتقدم في أول البقرة، والعيون جمع عين وتقدم في قوله فانفجرت منه 12 عينا في سورة البقرة. فهذا نعيم مكانهم، ووصف نعيم أجسادهم بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم، وفيه كناية عن توفر أسباب نعيم الأجساد، لأنه لا يلبس هذا اللباس إلا من استكمل ما قبله من ملائمات الجسد باطنه وظاهره. والسندس الديباج الرقيق النفيس، والأكثر على أنه معرب من الفارسية، وقيل عربي أصله سندي، منسوب إلى السندي على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي الجسد. والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب، وهو معرب استبرة فارسية، وهو الغليظ مطلقا، ثم خص بغليظ الديباج ثم عرب. وتقدما في قوله ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق في سورة الكهف فارجع إليه. ومن لبيان الجنس، والمبين محذوف دل عليه يلبسون، والتقدير ثيابا من سندس واستبرق. ثم وصف نعيم نفوسهم بعضهم مع بعض في مجالسهم ومحادثاتهم بقوله متقابلين، لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس، فأغنى قوله متقابلين عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع بعض، وأن ذلك شأنهم أجمعين، بأن ذكر ما يستلزم ذلك هو صيغة متقابلين ومادته على وجه الإيجاز البديع. قال الله تبارك وتعالى كذلك اعتراض، وقد تقدم بيان معناه عند قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة في سورة الكهف، وتقدم نظيره آنفا في هذه السورة. قال عز وجل وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معنى زوجناهم جعلناهم أزواجا جمع زوج ضد الفرد، أي جعلنا كل فرد من المتقين زوجا بسبب نساء حور العيون. والزوج هنا كناية عن القرين، أي قرنا بكل واحد نساء حورا عينا، وليس فعل زوجناه هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل المرأة، لأن ذلك الفعل يتعدى بنفسه، يقال زوجه ابنته وتزوج بنت فلان، قال تعالى زوجناكها، وليس ذلك بمراد هنا إذ لا طائل تحته، إذ ليس في الجنة عقود نكاح، وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء، كما أنيسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من الرجال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا الأنسين نعيم نفساني منجر للنفس من النعيم الجثماني، وهذا معنى سام من معاني الانبساط الروحي، وإنما أفسد بعضه في الدنيا ما يخالط بعضه من أحوال تجر إلى فساد منهي عنه، مثل ارتكاب المحرم شرعا، ومثل الاعتداء على المرأة قسرا، ومن مصطلحات متكلفة. وقد سمى الله سكونا فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والحور جمع الحوراء وهي البيضاء، أي بنساء بيضات الجلد. والعين جمع العيناء وهي واسعة العين، وتقدم في سورة الصافات، وشمل الحور العين النساء اللائكن أزواجهم في الدنيا، ونساء يخلقهن الله لأجل الجنة، قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، وقال تعالى هم وأزواجهم في ظلال، ومعنى يدعون فيها بكل فاكهة، أي هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة، أي فيجابون. والدعاء نوع من الأمر، أي يأذنون بكل فاكهة، أي بإحضار كل فاكهة، وكل هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد منهم، ويجوز أن تكون بمعنى الإحاطة، أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. والفاكهة ما يتفكه به، أي يتلذذ بطعمه من الثمار ونحوها. وجملة يدعون حال من المتقين، وآمنين حال من ضمير يدعون، والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله في مقام الأمين، وهو الأمن من الغوائل والآلام من تلك الفواكه، على خلاف حال الإكثار من الطعام في الدنيا، كقوله في خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أو آمنين من نفاد ذلك وانقطاعه. وجملة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى حال أخرى، وهذه بشارة بخلود النعمة، لأن الموت يقطع ما كان في الحياة من النعيم لأصحاب النعيم، كما كان الإعلام بأن أهل الشرك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. والاستثناء في قوله إلا الموتة الأولى من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيارة تحقيق اندفاء ذوق الموت عن أجل الجنة، فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة، وقرينة ذلك وصفها بالأولى، والمراد بالأولى السالفة، كما تقدم آنفا في قوله إن هي إلا موتتنا الأولى. قال عز وجل ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. عطف على وزوجناهم بحور عين، وهذا تذكير بنعمة السلامة مما ارتبك فيه غيرهم، وذلك مما يحمد الله عليه، كما ورد أن من آداب من يرى غيره في شدة أو بأس أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما هو فيه. وضمير وقاهم عائد إلى ضمير المتكلم في وزوجناهم على طريقة الالتفات. وفضلا حال من المذكورات، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الرب إظهار في مقام الإضمار، ومقتضى الظاهر أن يقال فضلا منه أو منا، ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والإيماء إلى أن ذلك إكرام له لإيمانهم به. وجملة ذلك الفوز العظيم تذييل، والإشارة في ذلك هو الفوز العظيم لتعظيم الفضل ببعد المرتبة. وأتي بضمير الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه، وهو قصر لإفادة معنى الكمال، كأنه لا فوز غيره. قال عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها، حيث كان المذكور بعد الفاء فذلكة للسورة، أي إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما مضى، إحضارا لتلك الأغراض وضبطا لترتب علتها. وضمير يسرناه عائد إلى الكتاب المفهوم من المقام، والمذكور في قوله والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إلى آخره، والذي كان جل غرض السورة في إثبات إنزاله من الله كما أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة. وقوله والكتاب المبين، فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح، وهو من رد العاجز على الصدر، فهذا التفريع تفريع لمعنى الحصر الذي في قوله فإنما يسرناه بلسانك لبيان الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي، فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة وما تخلله وتبعه من المواعظ. ويجوز أن يكون المفرع قوله لعلهم يتذكرون، وقدم عليه ما هو توطئة له اهتماما بالمقدم وتقدير النظم، فلعلهم يتذكرون بهذا لما يسرناه لهم بلسانهم. والقصر المستفاد من إنما قصر قلب، وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء، كما قصه الله في أول السورة بقوله بل هم في شك يلعبون، أي إن جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية الفصحى وهي لغتهم، إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. فمفعول يسرناه مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره فهمه، والباء في بلسانك للسببية أي بسبب لغتك أي العربية. وفي إضافة اللسان إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم عناية بجانبه وتعظيم له، وإلا فاللسان لسان العرب كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللغة مجاز شائع، لأن أهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام، قال تعالى بلسان عربي مبين، وأفصح قوله لعلهم يتذكرون عن الأمر بالتذكير بالقرآن والتقدير فذكرهم به ولا تسأم لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكر. فالتيسير هنا تسهيل الفهم، وتقدم عند قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين إلى آخرها في سورة مريم. ولعل مستعملة في التعليل أي لأجل أن يتذكروا به، وهذا كقوله وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم، لأن الغرض منه التذكر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبأن سبب ذلك التيسير كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان تسببه في حصول تذكرهم تسببا قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفر على هذه الجملة تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد معانديه بقوله فارتقب إنهم مرتقبون، أي فارتقب النصر الذي سألته بأن تعان عليهم بسبع سنين كسنين يوسف، فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه، وهو البطشة الكبرى. وإطلاق الارتقاب على حال المعاندين استعارة تهكمية، لأن المعنى أنهم لاقون ذلك لا محالة، وقد حسنها اعتبار مشاكلة بين ارتقب ومرتقبون. وجملة إنهم مرتقبون تعليل للأمر في قوله فارتقب، أي ارتقب النصر بأنهم لاقوا العذاب بالقحط، وقد أغنت إن التسبب والتعليل. وفي هذا الخاتمة رد العجز على الصدر، إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال الكتاب المبين وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البشرة الكبرى، فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على حسن براعة المقطع وبديع الإيجاز. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.